Kita sambut penampilan dari Ikhlas Al-Muhtar Singosari Malang. يا سيد الرسل يا قاضي يا غاية القدس والكريم صل عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان عليك العالي القادر. بمديحك طاب لي البهم وحلال أحبتي هل أغض بمديحك طاب لي البهم وحلال أحبتي هل أغض همت روحي نحوكم فبك الأرواح تلتجئ كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تلتجئ فبك الأرواح تلتجئ فتضاء القول هدى وجال في النور يظلم Itulah tadi penampilan dari Iksas Al-Mukhtar, Singosari, Malang.